إن بعض الناس يشتغل بعيوب الناس وبخطاياهم وزلاتهم فينشرها في الناس ولا يعلم أنه بنشر هذه الخطايا قد عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ومن المشاركة في الإثم حتى نقل عن عوف الأحمسي قال: من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها، رواه وكيع في الزهد. فاحذر من تتبع عيوب الناس ونشر خطاياهم، ولو أن كل إنسان أخطأ وفضح لتأججت النار في المجتمع ولفسد المجتمع وتأججت الفتن فيه، نسأل الله العافية. بعض الناس ينشر مقاطع سيئة ومناظر سيئة، لماذا تنشر هذا بين الناس؟ أجعلك الله عز وجل رقيبا على الناس حتى تتبع عوراتهم وتنشر زلاتهم؟ من الذي أذن لك بهذا؟ هناك من ينشر تقارير وأخبار سيئة على بعض الناس، هناك من يتجسس وينشر المحادثات أو يخترق الحسابات ويتطلع وينظر في أسرار الناس، في كلامهم، في أسرارهم، ثم يفضح الناس. لا تتبع عورات الناس، فمن هتك ستر الناس يوشك أن يهتك الله ستره. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنهم من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحهم في بيته، رواه أبو داود وغيره. اسمع: من يتبع عورات الناس يتبع الله عورته. فاتق الله عز وجل أيها العبد، اتق الله عز وجل في نفسك، احذر غضب الله عز وجل، واحذر أن تفضح كما فضحت غيرك من الناس. لا تشتغل بعيوب الناس، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ودع عيوب الناس للناس. رحم الله عبدا شغلته عيوبه عن عيوب الناس.